الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله النبي الأمي الذي علم المتعلمين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد عباد الله ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا ننبه إلى أن كثيرا من الأزمات التي تعيشها الأمة العربية اليوم سببها الخلل في المنظومة التعليمية ولخطورة هذه المنظومة فإن الأعداء دائما يسعون للسيطرة عليها من خلال المناهج والتدخل فيه والتدخل في كتابة المناهج وإضعاف المدرسين ليسهل السيطرة على الأمة المستهدفة من قبل الأعداء. ولذلك نحن كأمة إسلامية يجب أن نصحح مسار التعليم والتربية على ضوء كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما زال التعليم في بلادنا مع السنين المتطاولة التي يدرسها الطالب وهو يتخرج فاقدا القدرة على المنافسة في سوق العمل بل وفي مجال التربية، فلا تكاد المناهج والمدارس تخرج الإنسان الصالح ذو القيم إلا من هداه الله عز وجل واهتم بذاته. أما مناهجنا ومدرسونا وإداراتنا والمنظومة التعليمية برمتها فإنها غير مؤهلة في العالم العربي أن تخرج الإنسان الصالح في قيمه أو حتى في قدراته للمنافسة في سوق العمل. ولا شك أن هذا خلل في مقابل النفقات الباهظة الذي تنفق على ميزانية التعليم وفي مقابل الأوقات الضخمة الذي تبذل وتذهب من عمر الطالب وهو يتخرج من الثانوية بل من الجامعة شبه عامي. فلماذا تضيع هذه السنون وهذه الأموال في غير محلها؟ لا شك أن اتباع المناهج الغربية واتباع مخططات الأعداء له دور في هذه النتيجة، وقد كانت سياسة دنلوب الاستعمارية قديما والتي فرضت على مناهج التعليم في مصر أثرت على بقية الدول العربية، فنحن بحاجة إلى تصحيح هذه المنظومة. فليس مبالغا فيه إن قلنا حينما نصحح هذه المنظومة التعليمية والعملية التربوية فإن كل مشاكلنا سوف تحل، لأننا من خلال هذه المنظومة سنخرج الإنسان الصالح. عباد الله، ونحن نستقبل هذا العام الجديد، نوجه المدرس أولا إلى أنه لا بد أن يكون مخلصا في عمله، راغبا في إفادة الطلاب، قويا في مادته، محضرا لها، مناقشا لطلابه فيها، حتى يطمئن أنهم عقلوا عنه وفهموا. ولا بد عند افتتاح كل درس جديد أن يستحضر معهم الدرس القديم ويناقشهم فيه ليربط الماضي بالحاضر ويستعمل الأمثال وينوع في الأساليب ويستعمل إذا احتاج إلى البيانات العملية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين يفعل ذلك مع أصحابه ومع أتباعه، فقد كان يهتم بالتعليم أيما اهتمام، بل أرسله الله عز وجل لهذا الغرض. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية هي التي نسميها التربية، وهي العمل بالأخلاق والسلوك والقيم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالناشئة بصغار السن في التعليم كما كان يهتم بالكبار فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحن، فكان يقول لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فكانت تلك طعمتي إلى يومي هذا. تعلم هذا الأدب. كثيرا ما نرى الأخطاء من أطفالنا وصغارنا ونسكت على ذلك، فمتى سيتعلم الصغير إذا كنا لا نوجه لا الآباء ولا الأمهات ولا المدرسون؟ فمتى سوف يتعلم الصغار؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تفوته مثل هذه المواقف، حتى في الأمور البسيطة مثل هذه: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فصار يتأدب ويأكل مما يليه، ولا تطيش يده في الصحن. وكان رحيما بالشباب. عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، فمكثنا عنده 20 يوما، فسألنا عن أهلينا ومن خلفنا فأخبرناه، فظننا أن اشتقنا إلى أهلنا، أي إلى زوجاتنا، فقال: عودوا إلى أهليكم وصلوا كما رأيتموني أصلي وعلموهم وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم لأنهم كانوا في العلم سواء إذ تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. كان رحيما بالشباب يعطيهم ما يريدون وما يهوون إذا لم يكن ذلك منكرا، وكان يستعمل الأساليب المتنوعة في التعليم والمشوقة. فقبل أن يطرح المعلومة فإنه يجتذب الذهن بأساليب منوعة، فمن ذلك أنه كان مع معاذ بن جبل، كان معاذ بن جبل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت، ثم بعد قليل قال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم الثالثة يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ أن لا يعذب من يشرك به شيئا. وربما طرح السؤال على أصحابه فيقول لهم إن شجرة كالمؤمن لا يتحات ورقها، فأخبروني ما هي. ووقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أذكر ذلك لوجود أبو بكر وعمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، فقلت لعمر بعد ذلك، قال لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. كانت أساليبه متنوعة ومشوقة وناجحة في إيصال المعلومة وإفهامها، والمدرس الناجح هو الذي يقدر على أن يحفظ طلابه وأن يفهموا عنه ويعقلوا عنه ويؤثر فيهم. ولو أردنا أن نستقصي أسلوبه صلى الله عليه وسلم في التعليم لطال بنا المقام ولما وسعته هذه الخطبة، ولكن في هذا إشارة إلى ضرورة أن يرجع المدرس والمعلم إلى منهجه صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في التعليم. وأحيانا يتمثل لهم ذلك عمليا كما في الوضوء، فتوضأ يوما أمام أصحابه ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وخط لهم خطا مستقيما على الأرض، وخط خطوطا إلى هذا الخط، وجعل دائرة خط خطا مستقيما، ثم خط خطا مربعا، وخط إلى جانب هذا الخط المستقيم خطوطا يبين لهم الصراط المستقيم وطرق الأهواء ويشرح لهم. فصلاة الله وسلامه عليه نعم المعلم ونعم المربي. فليت المدرس الذي نذر نفسه وأخلص في عمله أن يستفيد من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه والتربية. وعلى الطالب وهو في أول هذا العام أن يبدأ مجتهدا ويذاكر دروسه أولا فأول، لأن العلم إذا أخذ بالتدريج وحفظ بالتدريج وفهم بالتدريج فإنه يسهل عليه بعد ذلك استيعابه والسيطرة عليه والتمكن منه، بخلاف ما لو أهمل وترك ذلك إلى أيام الاختبارات فإن هذا ضياع للعمر وضياع للعلم، ولا يكاد مثل ذلك العلم يمكث ويستفيد منه في حياته. وكذلك واجب على الإدارات التعليمية أن تقوم بواجبها في رعاية الطلاب والمدرسين والمراقبين، فهذه مسؤوليتهم، ووضع النظم الإدارية الصحيحة الذي ترعى المصالح وتبدأ بالتربية قبل التعليم وتهتم بالسلوك وتصحيح الأخلاق قبل المعلومات المادية والذهنية. وكذلك على أولياء الأمور حفظ أولادهم ومتابعتهم، وأن يخصصوا وقتا لواجباتهم ومذاكراتهم، وأن يهتموا بتطوراتهم الفكرية والأخلاقية والسلوكية. إننا نعاني مع هذه الكثرة والتعليم المنتشر، نعاني من قلة الكوادر الصالحة للعمل والكوادر التي تتمتع بالأخلاق العالية والأمانة العالية. فلا بد أن نصحح مسار التعليم وأن نبذل ما نستطيع من جهود في ذلك، والله عز وجل سوف يوفق المجتهدين والمخلصين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.